والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، ومع كتاب العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله في العشرة المبشرين بالجنة. قال: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. عشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هذا كلام الإمام الطحاوي بعدما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي، والترضي عنهم. ذكر إيماننا بأن بقي هناك من الصحابة من شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وذلك وارد في حديث في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث صحيح وروي عن أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا ذكر الإمام الطحاوي هؤلاء هذه الواقعة وهؤلاء العشرة في إيماننا في العقائد؟ لأن هناك فرق، وهي فرقة الشيعة، كفرت هؤلاء الصحابة وكفرت المسلمين من بعدهم، أهل السنة جميعا، وهؤلاء طعنوا في الصحابة جميعا ولم يثبتوا إيمان إلا أربعة أو خمس، وهذا قول باطل، باطل بالقرآن وبالسنة. فالقرآن أثبت أن الله عز وجل رضي عن الصحابة رضي الله عنه، فقال الله عز وجل للصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله يشهد للصحابة أنهم خير أمة أخرجت للناس، وقال أخرجت، أخرجها الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل جعل هؤلاء الأصحاب أمة وسط، يعني أمة عدول، الوسط، الأمر المعتدل اللي في الوسط. هؤلاء الصحابة عدلهم الله عز وجل ورضي عنهم ورضوا عنه وشهد أنهم خير أمة، وهؤلاء الشيعة يقولون عن أصحاب النبي محمد شر أمة والعياذ بالله. وعلماء المسلمين دائما يؤكدون في هذه المسألة، لأن الصحابة هم نقلة الدين، من طعن فيهم طعن في الدين. الصحابة نقلة الدين، نقلة القرآن ونقلة السنة، من طعن فيهم طعن في الدين. ولذلك قال الإمام التاج الدين السبكي في شرح ابن الحاج، قال: والقول الفصل أننا نقطع بعدالتهم من غير التفات إلى هذيان هذن وزيغ المبطلين، وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية واحد منا. يعني احنا الآن نشهد ان فلان ده كويس اذا شهد له رجل او رجلان على الاكثر بانه مستقيم وانه عدل. قال: فكيف بمن زكاهم علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، في غير ما آية. اسمع إلى الكلام: فكيف بمن زكاهم علام الغيوب الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، في غير ما آية. وزكاهم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، في غير ما حديث. ونحن نسلم أمرهم فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلا، ونبرأ إلى الملك من كل من يطعن فيهم، ونبرأ إلى الملك من كل من يطعن فيهم. ونعتقد أن الطاعن فيهم على ضلال مهين وخسران مبين، ونعتقد أن الطاعن فيهم على ضلال مهين وخسران مبين. إذن يا شباب يا مسلمون، لابد من جملة إيماننا أن نؤمن أن الله مدح هؤلاء وزكاهم وجعلهم خير أمة وجعلهم أمة وسطا ورضي عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذين بايعوه تحت الشجرة بايعة الرضوان لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 1400. وقال في أصحاب بدر صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عليه الصلاة والسلام. وغيرها كثير، والآيات تشهد لهؤلاء. فمن طعن فيهم فإنما يطعن في الإسلام، فإنما يطعن في الإسلام. وهؤلاء العشرة ندعو المسلمين جميعا أن يهتموا بسيرتهم وأن يعتنوا وليقتدوا بهم. هؤلاء العشرة من السابقين إلى الإسلام، ومن الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف وأشد المعارك، والذين ساندوه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي يوم أحد وقد شلت. سيدنا طلحة تترس، حمى النبي عمل عليك الترس، ويده من كثرة السهام شلت، شلت يده. وفي الصحيحين أيضا قال عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، يعني غزوة أحد، غير طلحة وسعد، غير طلحة وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء اقرأوا سيرهم وكيف جاهدوا وكيف صبروا، كيف عاونوا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله فأنه في غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بنبأ بني قريظة وله الجنة، من يأتيني بنبأ بني قريظة مرة واثنتين وثلاث، ولم يرد عليه إلا سعد بن أبي وقاص وهو يقول، إلا الزبير بن العوام وهو يقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري، يعني أنصار، وإن حواري الزبير، حواري صاحب الخالص الزبير رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. اقرأوا سيرة هؤلاء العشر، سيرة سعيد بن زيد، سيرة سعد بن أبي وقاص، سيرة أبي عبيدة بن الجراح، سيرة الزبير بن العوام، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، أبو بكر رضي الله عنه. اقرأوا سيرة عبد الرحمن بن عوف في إنفاقه وبذله ومساندته للرسول صلى الله عليه وسلم. تعلموا هؤلاء الأبطال. وأما عن أولئك الذين يلقون الشبهات، يعني هؤلاء الشيعة يقول لك هذا الحديث غير صحيح، ليه؟ يقول لك لأنه يخالف القرآن الكريم. إيه يا أخويا بيخالف القرآن؟ في أخويا يقول أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أهو النبي قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ويبقى إزاي الرسول يعرف أن دول في الجنة؟ طب ما هو القرآن برضه، هو القرآن اللي قال في القرآن الكريم في سورة الجن، قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يعني ربنا يطلع الرسل، بعض الرسل أو الرسل على بعض الغيب. القرآن هو أيها المدلس، يا من تذكر آية وتواري أخرى، القرآن هو الله يطلع الرسل على بعض الغيب تأييدا له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأنتم تقولون هذا الحديث أيضا. الرسول الله يطلع على بعض الغيب، هذا أمر مجزوم به لا شك فيه، لا شك فيه. وبعض هؤلاء يطعن في سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر في آخر حياته قال: لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت بها. يقول لك عمر عرف الغلط اللي عمله كله وندم في آخر حياته. طب يعني ندم تثبتوها توبة ولا لا؟ برضو عندكم مش قابلين منه توبة أنتم حتى لو تاب. عمر ما قال ذلك إلا لخوفه من تبعات الرعية الكبيرة، لكن عمر يعلم أن الرسول أخبره أنهم من أهل الجنة. ولكن هؤلاء العشرة ليس في بشارتهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب. فعمر كان يخشى من الرعي، والصحابة دخلوا عليه وبشروه بالجنة، علي وعبد الله بن عباس بشروه بالجنة. قال له ابن عباس: مات رسول الله وعنك راض، وبشرك بالجنة وحكمت فعدلت. قال تشهد بذلك يا ابن عباس؟ انت هتشهد لك كده عند ربنا انه يخاف من حمل الرعية الكبير. وفي رواية قال لو كان ذلك قبل ان ألي امركم. فقال علي لابن عباس اشهد وانا اشهد معك، يعني انه حكم فعدل. هؤلاء ينتقون بعض الكلام ويقطعونه كالذين يقطعون الآيات القرآنية. هؤلاء الصحب، أي إنسان في العالم إن كان له صاحب وفي وفى له حتى مات لابد أن يكون هذا الصاحب كريما عليه، فكيف لا يكون هؤلاء الصحب الذين ظلوا مع الرسول يساندونه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نكون أوفياء لهم؟ هؤلاء حملة الدين، حملة القرآن الكريم. فمن إيماننا أننا نؤمن أن هؤلاء الصحب الكرام بشرهم النبي بالجنة، وأنهم عدول ثقات في نقل الدين الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا منازلهم وأن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.